بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحييكم في هذه الحلقات التعليمية في مقرر مبادئ الاقتصاد، وهو مقرر يتم تدريسه لغير المختصين في هذا العلم، وسيتواصل حديثنا إن شاء الله في 20 حلقة تعليمية تهدف في مجملها إلى مجموعة من الأهداف. وهذه الأهداف هي: أولا، تعريف الطالب ببعض المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد، وثانيا، تعريف الطالب بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي، ومقارنتها بالنظام الاقتصادي الإسلامي، وثالثا، تعريف الطالب ببعض مفاهيم الاقتصاد الجزئي وبعض مفاهيم الاقتصاد الكلي، ورابعا، تعريف الطالب بالقطاع المصرفي بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص. هذه مجمل الأهداف الرئيسة لهذا المقرر. الحلقة الأولى مدخل في أهمية دراسة علم الاقتصاد وموضوعه. تهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا ظروف نشأة هذا العلم، وثانيا موضوع هذا العلم، وثالثا أهمية هذا العلم وحاجة الفرد لدراسته. في ضوء هذه الأهداف سنتناول الظروف والتطورات التي أدت إلى نشأة هذا العلم، ثم ننظر في أهمية هذا العلم والحاجة إلى دراسته، وفي ختام الحلقة نتوصل إلى تحديد موضوع علم الاقتصاد الذي يقودنا في حلقة قادمة لتعريف هذا العلم. نبتدئ القول أن الاقتصاد كسلوك وممارسة قديم قدم البشرية، فالإنسان منذ أسكنه الله الأرض وهو يكابد الحياة ويشقى في كسب عيشه، يسعى ويكدح باحثا عن لقمة عيشه، يمضي الساعات الطوال تحت الشمس الحارقة، يأكل رغيف الخبز ممزوجا بالعرق، ويشرب الماء مخلوطا بالكدر، يشبع يوما ويجوع يوما، تصفو له الحياة أياما ثم يزول عنه الصفاء أياما أخرى. ولقد مد الله هذا الإنسان بكل ما يحتاج إليه، وسخر له جميع ما في هذا الكون ليستعين بذلك على القيام بالوظيفة التي خلق من أجلها، وهي توحيد الله وعبوديته وتطبيق شرعه، وهي أمور متلازمة تدخل تحت اسم العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعامل الإنسان بما وهبه الله من قدرات عقلية مع موارد الطبيعة، فاكتشف يوما بعد يوم كثيرا من الأسرار حول سنن الحياة ونوانيس الكون، فوظف ذلك كله للوفاء بمتطلبات حياته والقيام بواجباته ورفع مستوى معيشته حسب رؤيته للكون والحياة. وكم من حضارة سادت ثم بادت، وما كان لها أن تبيد إلا بعد أن تنكبت الطريق وفرحت بمنجزاتها وظلت سواء السبيل. قال الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وكل حضارة من الحضارات التي بادت توصلت إلى علوم وأسرار ومعارف لم تسبق إليها، مما يعكس تنوع القدرات والمهارات والاهتمامات البشرية عبر الأجيال. ولقد تعددت الشعوب وكثرت الحضارات واختلفت الألسن وتفرقت المذاهب والأديان، وأصبح لكل شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف منهجا وفلسفة للحياة، لكنهم يشتركون في خصائصهم البشرية ويتقاسمون العيش على هذا الكوكب، وقد تتفاهم هذه الشعوب في تدبير شؤونها الاقتصادية والمعاشية وغيرها، وقد ينشأ صراعات وحروب بين هذه الشعوب لأسباب اقتصادية أو غيرها. هذه الشعوب التي تسكن الأرض اليوم على درجات متفاوتة من حيث الثراء والنعيم، فمنها الدول الغنية ومنها الدول الفقيرة، فسبحان من فاوت بين عباده في المعيشة والثراء، له الحكمة البالغة يفعل ما يشاء. ولقد مرت البشرية بثلاث منعطفات رئيسة، كل منعطف من هذه المنعطفات أسهم في إعادة تشكيل نمط الحياة البشرية وخاصة في المجال الاقتصادي. المنعطف الأول الثورة الزراعية، والتي حدثت حسب تقدير المؤرخين منذ 10,000 سنة، وهذا مجرد تقدير، لكن المهم أن هذه الثورة أسهمت في توطن الإنسان في القرى ونشوء المدن وقيام الأسواق وتبادل فائض الإنتاج. المنعطف الثاني الثورة الصناعية، وقد حدثت منذ ما يزيد قليلا على 240 عاما، والتي اتسمت باختراع التقنيات الحديثة التي وظفت في قطاع الصناعة والمواصلات والزراعة. المنعطف الثالث وهو ما تشهده البشرية منذ ما يزيد قليلا على 15 قرن وإلى يومنا هذا، ويتمثل بثورة المعلومات والاتصالات، والتي لا تزال في حالة تمدد واتساع، جعلت العالم بمثابة قرية واحدة. ولا شك أن ثورة المعلومات والاتصالات امتداد ونتاج للثورة الصناعية، ولكن تستحق أن توصف بأنها منعطف جديد في حياة البشرية له ما بعده. الاقتصاد إذن كسلوك وممارسة قديم قدم البشرية، ولكنه لم يعرف بهذا الاسم إلا منذ ما يزيد قليلا على 200 عام، فهو علم حديث النشأة يؤرخ له الاقتصاديون بكتاب آدم سميث، بكتاب آدم سميث، بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم. إن التفاوت المادي بين الشعوب جعل آدم سميث قبل أكثر من 200 عام يطرح سؤالين كبيرين: لماذا بعض المجتمعات تتقلب في النعيم والثراء وغيرها من المجتمعات تعاني الفقر والحرمان؟ ماذا تستطيع الشعوب الفقيرة أن تفعل لكي تصبح أمما غنية ودولا متقدمة؟ وقد جاء كتاب آدم سميث متزامنا مع الثورة الصناعية، حيث نشر عام 1776، أي بعد اختراع الآلة البخارية ب7 أعوام فقط. لقد حاول آدم سميث أن يفهم أسباب وجذور الثراء الاقتصادي الذي تعيشه الأمم من خلال الإجابة على هذين السؤالين: لماذا بعض المجتمعات تتقلب في النعيم والثراء في حين تعاني مجتمعات أخرى من الفقر والحرمان؟ وما الذي تستطيع أن تفعله الشعوب الفقيرة كي تصبح أمما غنية ودولا متقدمة؟ ومن خلال الملاحظة والاستنتاج توصل سميث إلى أن جواب هذين السؤالين يكمن في تقسيم العمل التخصص وحرية الأسواق، حيث يرى أن تقسيم العمل سبب في ارتفاع وتحسن إنتاجية العامل. فقد أشار إلى أن العامل الواحد الذي يعمل بجد باستخدام آلات يدوية يستطيع أن ينتج 20 مسمارا في اليوم الواحد، لكن إذا قام بالعمل 10 أشخاص بحيث يتخصص كل فرد بمرحلة من مراحل الإنتاج وباستخدام نفس الأدوات، فإن 10 يستطيعون إنتاج 48,000 مسمارا في اليوم الواحد، بمعنى 4800 مسمار لكل فرد منهم، أحدهم يبيد الحديد والآخر يقومه والثالث يقطعه والرابع يسله والخامس يطرقه وثم 3 يعملون للمسامير رؤوسا والتاسع يصل هذه الرؤوس بالمسامير والعاشر يقوم بتلميع هذه المسامير. لكنه قال إن ثمرة تقسيم العمل لا تظهر إلا إذا كانت التجارة حرة داخل البلد الواحد ومع البلدان الأخرى، وأشار إلى وجود يد خفية ويقصد بها قرارات الأفراد الذين يعملون لمصلحتهم الخاصة، فإذا قام الأفراد بأفضل خيار اقتصادي لمصلحة أنفسهم أدى ذلك إلى تحقيق أفضل النتائج لصالح المجتمع. حيث قال نحن لا نتوقع نزعة الخير لدى الجزار أو الساقي أو الخباز، بل من اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة، أي نتوقع منهم تقديم النفع للمجتمع انطلاقا من سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. ما أهمية دراسة علم الاقتصاد لعامة الناس أو لغير المختصين؟ إن للاقتصاد دورا كبيرا في حياتنا، فهو يحيط بنا من كل جانب، إحاطة السوار بالمعصب. إن حياتك منذ اللحظة التي تستيقظ فيها كل صباح إلى اللحظة التي تقع فيها نائما كل ليلة مليئة بقرارات الاختيار. كيف أذهب إلى الجامعة؟ بسيارتي أو بصحبة الزملاء أو بالنقل العام؟ ماذا ألبس اليوم؟ هل أتناول إفطاري في المنزل أو في الجامعة؟ أي نوع من الأطعمة سيكون غدائي؟ هل أتناول عشاء هذه الليلة أم لا؟ هل أشتري صحيفة؟ هل أشتري صحيفة اليوم أم أقرأها في مكتبة الجامعة؟ عشرات الأسئلة من هذا النوع، وعشرات القرارات التي يتخذها الأفراد يوميا وبشكل عفوي قد لا يدركون أثرها على الاقتصاد وتأثرها بالاقتصاد. إن هذه الاختيارات وغيرها كثير تواجهنا في حياتنا كل يوم، وفي بعض الأيام نواجه بخيارات أصعب يمكن أن تغير حياتنا بشكل جذري. أي تخصص أختار؟ الحاسب الآلي أم الشريعة؟ هل أتزوج قبل التخرج من الجامعة أم أؤجل الزواج إلى ما بعد التخرج؟ هل أدرس الجامعة في المملكة أم أقبل البعثة الدراسية خارج المملكة؟ أنتم تتخذون القرارات الخاصة بكم وغيركم يتخذ القرارات الخاصة به، لكن ليست القرارات التي نتخذها نحن فقط هي التي تؤثر على حياتنا. ليست القرارات التي نتخذها نحن فقط هي القرارات التي تؤثر على هي القرارات التي تؤثر على حياتنا فقط، بل إن قرارات الآخرين من الممكن أن تؤثر على حياتنا بشكل واضح. فمثلا عندما تقرر الدول المنتجة للنفط خفض إنتاجها من النفط، سيؤثر هذا القرار بلا شك على الدول المستوردة للنفط. فكل القرارات التي نتخذها نحن وكثير من القرارات التي يتخذها الآخرين لها تأثير في حياتنا. وهذا العلم الذي نظر إليه البعض كعلم تشاؤمي وأحب أن يسميه بالعلم الكئيب هو واقع لا مفر منه وحقيقة من حقائق الحياة لكل فرد منا، سواء أحببنا الاقتصاد كعلم أو كرهناه. فمن منا لا يرغب في الحصول على النقود؟ ومن منا لا يرغب في تحقيق حياة كريمة مملوءة بالعيش الرغيد؟ وهل جميع الطلاب الذين التحقوا بالجامعة إنما جاءوا لطلب العلم فقط دون التطلع إلى العمل والتوظف بعد مشوار التعليم؟ كثير منا لا يهتم بالمسائل والعلوم التي لا تندرج في إطار اختصاصاتهم إلا إذا وقعوا تحت ظروف معينة تضطرهم لذلك. فمرض الضغط أو السكر مثلا قد لا يعني بالنسبة إليك شيئا ولا تهتم به ولا تقرأ عنه، لكن عندما يصاب به عزيزا عليك تجدك أكثر اهتماما به وقراءة عنه. كذلك علم الاقتصاد قد لا يهتم به ولا يلتفت إليه كثير من الناس في فترات الرخاء والنعيم، لكن عندما تحدث الأزمات الاقتصادية كانهيار الأسواق المالية وارتفاع معدل البطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات يبدأ الناس بالاهتمام بهذا العلم والاطلاع عليه وسؤال أهل الاختصاص. تخيل نفسك في أوضاع مختلفة، تخيل نفسك وقد تخرجت من الجامعة ولم تجد فرصة عمل، أو تخيل نفسك بائعا يعرض السلع ولا يجد من يشتريها، أو تخيل نفسك خارجا من بيتك للبحث عن بعض السلع الأساسية التي تحتاجها ثم لا تجدها متوفرة في السوق. هذه الأوضاع وأشباهها كثير من المتوقع أن تثير لديك الفضول للتعرف على الاقتصاد والأسباب التي أدت إليه. ودراسة مقرر اختياري في علم الاقتصاد لغير المختصين ليس كدراسة المتخصص في هذا العلم، ورغم ذلك فإن فرص الاستفادة والانتفاع من هذه الدراسة كبيرة إذا لم يقتصر الطالب على ما يسمعه من الأستاذ، فرجع إلى المراجع وأقبل عليها إقبال من ينشد الفائدة والتعلم ويحب التعرف على ما يجري في هذا العالم من متغيرات اقتصادية. حضر سام ويلسون أول درس له في الاقتصاد، وكان غاية ما يطمح إليه أن يتعلم كيف يحمي نفسه من الإفلاس في السوق المالي، لكنه أحب هذا العلم فأقبل عليه وأصبح يطمح لحماية مجتمعه من الكوارث والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الكساد الكبير التي حدثت في الثلاثينات من القرن الماضي من القرن الميلادي الماضي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وامتدت آثارها إلى العالم أجمع، والتي تسببت في فقد ملايين الناس مدخراتهم عندما انهارت البنوك، وفقد الملايين من البشر أيضا وظائفهم. فواصل دراسة هذا العلم بإقبال وشغف ووضع كتابا أسماه الاقتصاد، طبعت منه ملايين النسخ وترجم إلى لغات كثيرة، وأصبح لا يقل شهرة عن كتاب آدم سميث. أما الذين قرأوا الكتاب فلا شك أنهم أكثر بكثير ممن قرأ كتاب آدم سميث، وقد حاز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1970. ورغم الأهمية الكبيرة للاقتصاد إلا أن القليل منا يدرك كيف يعمل الاقتصاد. أقول رغم الأهمية الكبيرة للاقتصاد إلا أن القليل منا يدرك كيف يعمل الاقتصاد. أسمع وتسمعون أن الغني يزداد غنى وأن الفقير يزداد فقرا، وأن النقود تأتي بالنقود، لكن رغم ما تحمله هذه الأقوال من حقيقة إلا أنها لا تعطي المعلومة الكافية الوافية لطبيعة علم الاقتصاد في حياتنا. ولذا ينظر كثير من الناس إلى علم الاقتصاد كعلم غامض يصعب إدراكه وفهمه. وأبرز أسباب هذا الغموض اللغة، فلكل علم لغته، فلكل علم لغته. الذي يختار مثلا التخصص في الحاسب الآلي أو الطب أو غيرهما من التخصصات سيواجه بلغة خاصة بالتخصص، أي مصطلحات لا تستخدم إلا في هذا التخصص. وكذلك الحال بالنسبة للاقتصادي، له لغة علمية الخاصة به، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية، لأن معرفتها يزيل هذا الغموض ويعين غير المختصين على فهم الاقتصاد والتعرف على دوره في حياتنا بصورة أفضل. ولعل هذا المقرر يسهل بقدر معقول بتعريف الطالب ببعض هذه المصطلحات التي كثيرا ما نسمعها في وسائل الإعلام. إن فهم الاقتصاد مهم جدا، لأن كل واحد منا له دور فاعل في هذا الاقتصاد، علم أم لم يعلم، شاء أم أبى. فالعمال والموظفون والباعة والمشترون والمقرضون والمقترضون إلى آخر القائمة، كل فريق من هؤلاء له دور في الاقتصاد. وفهم الاقتصاد يعين كل طائفة من أولئك أو كل فرد على أداء دوره بصورة أفضل. إن الاقتصاد أيضا دورا في نوعية العمل الذي نمارسه والذي لا نمارسه، وفي كمية النقود التي نكسبها، وفي تكلفة الأشياء التي نشتريها، وفيما ندخره ونستثمره لتأمين مستقبل مريح، وفي مقدار ما نحتاجه في الغد، وفي نوعية المسكن الذي نختاره، وفي الوسائل التي تساعد أبناءنا للعيش برخاء وأمن وسعادة. إذن كل فرد منا جزء من الاقتصاد، شاء أم أبى، بقيمه وسلوكياته، بإنتاجيته واستهلاكه، بجديته وطموحاته. ولو أن كل واحد منا استكان ونام وتخلى عن العمل والإنتاج لهلك الناس جوعا، لكن الذي يفعل ذلك هو الذي يشذ عن القاعدة. فالناس بشكل عام مجبولون على السعي للكسب وسد حاجاتهم، ودراسة سلوك الإنسان وهم يحاولون إشباع حاجاتهم، دراسة سلوك الإنسان بشكل عام بما يتاح لهم من موارد وفرص ربما تكون محدودة في كثير من الأحوال هو موضوع علم الاقتصاد. فما هو الاقتصاد؟ وكيف اختيرت كلمة الاقتصاد كمفردة من بين مفردات اللغة العربية للدلالة على هذا العلم؟ هذا السؤال الذي يقودنا لتعريف علم الاقتصاد هو الذي سنبدأ به حديثنا في الحلقة الثانية إن شاء الله. ونصل إلى ختام هذه الحلقة ونذكر بما تهدف إليه هذه الحلقة. تهدف إلى أن يدرك الطالب ظروف نشأة هذا العلم وموضوع هذا العلم وأهمية هذا العلم وحاجة الفرد لدراسته. والحلقة القادمة ستكون في تعريف علم الاقتصاد وإيضاح مفهوم علم الاقتصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.